في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. رويدك قد غررت وأنت حر، بصاحب حيلة يعظ النساء، يحرم فيكم الصهباء صبحا ويشربها على عمد مساء، تحساها فمن مزج وصرف يعل كأنما ورد الحساء، يقول لكم غدوت بلا كساء وفي لذاتها رهن الكساء، إذا فعل الفتى ما عنه ينهى فمن جهتين لا جهة أساء. نرجو الحياة فإن همت هواجسنا بالخير، قال رجاء النفس إرجاء، وما نفيق من السكر المحيط بنا إلا إذا قيل هذا الموت قد جاء. قد نال خيرا في المعاشر ظاهرا من كان تحت لسانه مخبوءا، باء الكلام بمأثم والصمت لم يك في الأعم بمأثم ليبوء، إن يرتفع بشر عليك فكم غدا علم بتابع فتنة مربوءة، مهلا أمن وبأ فررت وهل ترى في الدهر إلا منزلا موبوءة، تسبى الكرائم والكميت شرابها يلفى لألأم شارب مسبوءة، حلف العباءة سوف يصبح مثله ملك ويترك طيبه المعبوءة. علموهن الغزل والنسج والردن، وخلوا كتابة وقراءة، فصلاة الفتاة بالحمد والإخلاص تجزي عن يونس وبراءة، تهتك الستر بالجلوس أمام الستر إن غنت القيان وراءة. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.